هل ورد حديث يدل على تلاوة سورة العصر عند افتراق المجلس؟ وهل ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم بعد اجتماعهم وحين تفرقهم يتلونها؟ هذا جاء في حديث رواه الطبراني في الأوسط، رواه أيضا البيهقي في شعب الإيمان من حديث ثابت البناني عن عبد الله بن حصن الدارمي، حديث ثابت البناني عن عبد الله بن حصن الدارمي أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، وهذا يبدو في بعض الأحيان، والإسناد صالح، إسناد صالح لا بأس به. نعم.